بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما بتيمم أحداثا. نوى بتيممه التيمم لعدة أحداث، لبول وغائط ونوم ونحوها، أجزاءهم. وكذلك لو نوى لحدث واحد كبول فقط أو لغائط فقط، أجزاءهم عن الجميع لأنهما من جنس واحد. وكذلك لو نوى بتيممه رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أجزأه كذلك لدخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى. أما إذا نوى أحد الحدثين فسيأتي الكلام عليهم. أو نجاسة على بدنه، أي نوى التيمم لوجود نجاسة في بدنه تضره إزالتها، يتضرر إذا أزالها بالماء، كما لو كانت على الجرح، أو عدم ما يزيلها، لم يجد الماء لإزالة النجاسة التي على بدنه، فإنه يتيمم ويجزئه قياسا على الحدث. والقول الثاني في المسألة أنه لا يتيمم للنجاسة على بدنه ولو تضرر بإزالتها، كما لو كانت على الجرح، أو لم يجد الماء لإزالتها لعدم وجود الدليل على التيمم لإزالة النجاسة، وإنما جاء الدليل في التيمم لأجل الحدث، وهذا هو الراجح. وبالتالي من كانت على بدنه نجاسة ولم يجد الماء لإزالتها فيصلي على حالته ولا يتيمم. أو خاف بردا، إذا خشي أن يتضرر باستخدام الماء بسبب البرد الشديد، فإنه يتيمم ويجزئه، لأنه في هذه الحالة بحكم المريض. ولما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، قال: فتيممت وصليت بأصحاب الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصليت بهم وأنت جنب؟ قال: إني ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أو حبس في مصر، أو حبس في مصر ولم يجد الماء فتيمم، أجزأه ذلك لأنه عادم للماء. أو عدمت ماء والتراب، أي إذا لم يجد المصلين الماء ولا التراب صلى على حالته بغير وضوء ولا تيمم، فقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: صلى ولم يعد. صلى ولم يعد من كان تيمم للأعذار السابقة، إما لحدث أو لنجاسة على قول المصنف، أو لخشية برد، أو لحبس ولم يجد الماء، أو لم يجد الماء ولا التراب، لأنه أدى الفريضة على حسب استطاعته، فأتى بما أمره الله وبما هو مقدور عليه، فلم يلزمه الإعادة. فالفريضة تجب مرة واحدة ولا تجب أكثر من ذلك. قال: ويجب التيمم بتراب، فلا يجزئ التيمم بغير التراب ولو كان من جنس الأرض كالجص والأسمنت والنورة وفتات الصخر، لما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وبنحوه من حديث علي عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن. فهذه الأحاديث مفسرة لمجمل قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قال: طهور، فلا يصح التيمم بالتراب المتساقط من وجه المتيمم أو من يدي المتيمم، لأنه يكون ترابا مستعملا في طهارة، فيكون طاهرا غير مطهر كالماء المستعمل. والقول الثاني في المسألة أنه يصح التيمم به، أي بالتراب المتساقط من وجه ويد المتيمم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا عمومه يشمل التراب المستعمل وغير المستعمل، وهذا هو الأرجح. قال: له غبار، أي يشترط أن يكون لهذا التراب غبار يعلق باليد، ولو كان على جدار أو على ثوب أو على فرش أو على صندوق أو غيرها. قال: ولم يغيره طاهر غيره، أي لم يخالط هذا التراب غيره من الطاهرات كالدقيق والجص والنورة، فإذا خالطهم شيء منها وسلبهم اسم التراب المطلق فلا يصح للتيمم. وأما إن كان المخالط للتراب يسيرا لم يسلبهم اسم التراب المطلق لم يضر، فيصح التيمم به، وذلك بأن كانت الغلبة للتراب. كمسألة الوضوء والغسل بالماء إذا خالطه الطاهر. قال وفروضه أي فروض التيمم التي لا يصح إلا بها: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه أي إلى مفصل الكف لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيديه على التراب ضربة واحدة فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ويجب استيعاب الوجه واليدين عند المسح كما هو ظاهر الآية والحديث، فإذا مسح الشخص على بعض الوجه أو على بعض اليد لم يجزئه. قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، وكذا الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فبدأ بالوجه ثم باليد. والموالاة أي عدم الفاصل الطويل بين مسح الوجه ومسح اليدين قياسا على الوضوء، فالتيمم بدل عنه. في حدث أصغر أي إذا كان التيمم لحدث أصغر، أما إذا كان التيمم لحدث أكبر كجنابة فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة، فلو بدأ بيديه قبل وجهه أو فصل بين الوجه واليدين بفاصل طويل فلا يضر لعدم اشتراط الترتيب والموالاة في الغسل، فكذلك ما ناب عنه وهو التراب. قال وتشترط النية أي قبل التيمم لما يتيمم له، لما أراد أن يتيمم لأجله من حدث أصغر أو أكبر أو غيره كنجاسة على البدن لم يجد الماء لإزالتها أو يخشى الضرر إذا أزالها بالماء، وهذا على قول المصنف أن النجاسة في هذه الحالة يتيمم لها، وعلى الراجح أنه لا يتيمم لها ويصلي على حالته. قال فإن نوى أحدها أي نوى التيمم للحدث الأصغر وحده أو للحدث الأكبر وحده أو لإزالة النجاسة وحدها لم يجزئه عن الآخر، لم يصح تيممه للشيء الآخر وإنما صح لما نواه، فلا يدخل غير المنوي لأنها أسباب مختلفة للتيمم. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، فإن والجميع أجزأهم، فيصح التيمم الواحد للحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على البدن. قال وإن نوى نفلا أي نوى بتيممه لصلاة نافلة كصلاة ضحى أو سنة الفجر أو سنة الظهر أو الوتر أو أطلق، أي نوى بتيممه الصلاة ولم يعين فرضا أو نفلا، قال لم يصلي به فريضة أي لا يصلي به الفريضة إذا نوى به النفل أو أطلق لعدم تعيينه نية الفرض، وهذا بخلاف الوضوء، فلو توضأ لصلاة النافلة كالضحى له أن يصلي بهذا الوضوء صلاة الفريضة كالظهر، ولو نوى بوضوئه الوضوء للصلاة ولم يحدد النافلة والفرض صح هذا الوضوء للفريضة وللنفل، فهذا بخلاف الوضوء. وسبب التفريق بين الوضوء والتيمم أن المصنف يعتقد أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث، بخلاف الوضوء يرفع الحدث، وسيأتي الكلام على هذه النقطة المهمة في الفقرة الآتية. قال وإن نواه أي نوى التيمم لفريضة معينة كصلاة الظهر كصلاة العشاء، قال صلى كل وقته فروضا ونفلا، صلى في هذا الوقت كل فريضة، يشمل الفريضة الحاضرة ويشمل الفريضة الفائتة إن ذكر أن فريضة فاتته ولم يصليها، ويشمل الفريضة المجموعة لغيرها عند وجود العذر كالجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ونوافل أي ويشمل كل نافلة تصلى في هذا الوقت كالنوافل القبلية والنوافل البعدية. قال ويبطل التيمم أي مبطلات التيمم بخروج الوقت إذا خرج وقت الصلاة ولو لم ينتقض التيمم بوجود الماء أو زوال العذر، وذلك لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فمن تيمم لعدم وجود الماء أو لعذر فيه وصلى فإنه يصلي ولا زال على حدث، وإنما أباح له التيمم الصلاة وصحت صلاته ولا إعادة عليه كما سبق، لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهو حديث حسن. ففيه أن المتيمم لعدم وجود الماء إذا وجد الماء قبل الصلاة بطل تيممه عند عامة العلماء، فلو كان التيمم رافعا للحدث لما بطل تيممه بوجود الماء لعدم وجود الناقض من بول أو غائط أو نوم أو نحوها. ولما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وهذا نص صريح ولكن إسناده ضعيف. والقول الثاني في المسألة أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط، لأنه طهارة بدلا عن الماء فيأخذ حكمه، فكما يرتفع الحدث باستخدام الماء في الوضوء والغسل كذلك بما كان بدلا عنه وهو التيمم بالتراب. وليس هنالك دليل صحيح واضح بأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. فعلى هذا القول إذا خرج وقت المفروضة ولم ينتقض التيمم بناقض كالبول والغائط ونحوهما فيبقى تيممه، ولا بأس أن يصلي به فريضة أخرى. مثال على القولين: على قول المصنف إذا تيمم لصلاة الظهر فيصلي الظهر وما وجدت من فريضة ونافلة في هذا الوقت، فإذا جاء وقت العصر بطل التيمم، فإن أراد أن يصلي العصر ولا زال العذر باقيا تيمم من جديد وبطل تيمم الأول بخروج وقت الفريضة الأولى، وذلك لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لأنه يبطل بوجود الماء وزوال العذر بالإجماع، فلو كان رافعا لما بطل بهذا. وعلى القول الثاني إذا تيمم لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر ولا زال عذره باقيا ولم ينتقض تيمم بناقض كبول أو غائط أو نحوهما، فله أن يصلي العصر بهذا التيمم ولا يجب عليه عادة التيمم لأجل صلاة العصر، وذلك لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط، لأنه يقوم مقام الوضوء والغسل فيأخذ حكمهما. وما ذكر المصنف أسلم وأحوط ولا صعوبة ولا مشقة في الأخذ بهم. قال: وبمبطلات الوضوء، يبطل التيمم بمبطلات الوضوء بالإجماع لأنه ينوب عن الوضوء فيبطل بما يبطل الوضوء كالبول والغائط. قال: ووجود الماء، أي يبطل التيمم بوجود الماء لمن تيمم بسبب وجود الماء أو بزوال العذر لمن تيمم لوجود العذر كالمرض، وهذا بالإجماع. قال: ولو في الصلاة، أي ولو وجد الماء أو زال عذره وهو في أثناء الصلاة فيبطل التيمم وبالتالي يقطع الصلاة ويذهب للتيمم، لحديث أبي ذر السابق فقوله: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فظاهره أن التيمم يبطل بلا فرق بين قبل الصلاة وبين الشروع في الصلاة ولا بعدها، أي لا تبطل الصلاة إذا تيمم الشخص لعدم وجود الماء أو العذر وصلى إذا وجد الماء أو زال عذره بعد الانتهاء من صلاته، لأنه أدى الصلاة بشروطها الكاملة وقام بها على الوجه المأمور به شرعا فلم تجب إعادتها. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعثاني.